والله ما عايز غير بيت. في واحدة الصبح بتفرد ضفايرة وعيال بتقوم من النوم تجري عليا من غير حتى ما تفتح عينها. والله ما عايز غير كوباية شاي وبوسة حب ورضا بالحال وجرايد أخبار عال وابتسامات الناس في الشارع ترجع تاني زي زمان وصباح الفل في وشك دايما من عسكري مهموم تعبان نفسه يسلم خدمة ويجري يروح بيته ينام منكم ساري زهقان من الزحمة من تاكسي في شارع غرقان والله ما عايز إلا تلاتة جنيه تمن الدمغة وخدمة النسر وكوباية شاي لموظف غلبان والله ما عايز إلا بطاقتي يا ناس حتى ولو من غير عنوان والله ما عايز غير الشغل لا كلام يعني ولا حديد ولا قالوا قلنا ولدت وعد وحواديت ولا زر ونم وهيصة فاضية وتخبيط ومقف وانت بتتكلم ضحكة غش وتصديق والله ما عايز حد عبيط والله ما ناقص طنطيط والله ما عايز بعد الشغل غير اني اروح تعبان من الحر وبطوح ولا حبيبي قلبي بتضحك ولا طراوه بيت بتاخدني ترد الروح هم الدنيا في لحظه يروح ولا عيالي بيجروا عليا ويحضنوا فيا ياخدوا الشنطه يقلبوا فيها ياخدوا الحاجه الحلوه ويجروا وبعد الظهر اقرا الجورنال وانت اجمل شيء في الدنيا واقفه بتكوي بالقمصان وتبصي لي وانا تعبان والله ما عايز غير حضنك واتغطاه وانا